جاي دايما ويروح كالعادة، فاكرين الطريق الصح مفيه السعادة. ساعات كتير الواحد بيفكر يا ترى هو اخرته شكلها ايه، ويعني مش عارف اكون صريح معاك، وساعات بحاول ان انا اتجنب التفكير في الموضوع ده كده واهرب بذهني لحاجة تانية. لحسن عارفين الناس لما تقعد وتهزر مع بعضيها يقول له ده انت اخرتك باين عليها كوبيا، ولا اخرتك سودة، ولا معرفش ايه. معز مسعود، اولا برحب بيك صديقا وحبيبا كالعاده. اهلا بيك، ربنا يخليك. وايه الاخبار النهارده؟ الحمد لله كويس، كله تمام. انت ضحكت لما انا قلت كده، انا بجد ساعات بقعد افكر في الاخره، واحنا بقالنا فتره بنتكلم عن الادعيه واخر دعاء، عشان افكرك معايا، افكر المشاهدين اساسا، يعني انت طبعا فاكر، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اذا يعني في قصد صريح في ان احنا محتاجين الحسنه في الاخره. امين امين. طبعا نهرب بتفكيرنا كتير من الاخره، لانه الاخره دي لو لا قدر الله فيها اي شيء دي هتبقى ايه؟ تبقى يقول لك اخرته وحشه، الراجل ده اخرته وحشه، او الانسان ده اخرته منيله. ربنا يعافينا يا رب، يرزقنا حسن الختام ويدينا حسنه الاخره. وانا هسألك انت سؤال، ليه؟ طيب انت في رأيك ليه احنا بنعمل كده؟ ليه احيانا لما يتجاب سيرة الاخرة يبقى من جوه عايزين زي ما قلنا نصبها سيرة او نحول الموضوع او كده؟ لان بنخاف من عذاب الاخرة. اكيد كده برضو. اكيد. ده الاساس. انا طبعا بمناسبة الكلام عن الاخرة، انا بحس ان الاخرة دي تقدر تقول هي المستقبل، هي المستقبل بتاعنا كلنا. المتجاهل. المتجاهل. ان احنا بنتجاهله. لما بقول احنا، انا بتكلم عن نفسي وعن ناس كتيرة انا اعرفها بيقولوا لي كده. التجاهل ده ممكن يكون بسبب ان احنا مقصرين قوي. طبعا لما بنكون مقصرين قوي بنبقى خايفين من العذاب. طبعا. فطبعا الواحد مش عايز يفتكر الملف ده كله على بعضه بقى. سواء التقصير في الدنيا او العذاب في الاخرة بسبب الذنوب وغيره. ده ملف. بس حتى اللي ناسي كويس نوعا ما ممكن برضو تعتريه غفلة. اتكلمنا امبارح عن الغفله لو تفتكر، قلت لك بنبقى متبنجين، عندنا احساس كده زي كانك متبنج مش واخد بالك من اللي بيحصل، نوع من النومه فاكره. انت قلت لي كمان زي اللي بيعمل عمليه وبيبقى تحت تاثير البنج الكلي وبيقطعوا له لحمه علشان يدخل يعمل باي حاجه، وبعدين هيخيطوه من اول وجديد، ما بيبقاش حاسس. وارد ان احنا نبقى كده طبعا، ربنا يعافينا فعلا. فحتى اللي مش مقصر في ظاهر الامر او ما اثر شويه بس بيتوب على طول، ويعني زي ما تقول ايه، بيحاول ان هو يقرب من ربنا. واللي كمان عامل اللي عليه، ممكن كلنا تعترينا نوع او حاله من الغفله. ان احنا نبقى مش فاكرين الاخره بجد. مش مستحضرينها بجد. وقلت لك قبل كده، فاكر لما اتكلمنا عن الحاجه اللي سميناها مع بعض المعنى المحفوظ؟ ان احنا في كلام، تعرف اصل انك تبقى عارف الحاجه وتكون عارفا للشيء ده، في مستويات. انت ممكن، انا اقول لك بس يا معتز، انت ممكن النهارده تموت تقول لي ما انا عارف. بس ممكن قوي ما تبقاش عارف كده من جوه، ويبقى حالتك النفسيه من جوه متظبطه على انك قدامك على الاقل مثلا 40 سنه. وارد برضه. ده معناها ان انت ما تعرفش بجد، انت لسه في المستوى الاول من المعرفه، معرفه الشيء انك مصدق بيه. انا مصدق ان انا فعلا ممكن اموت في اي لحظه، انت اكيد مش بتكذبني لو انا قلت لك كده، او لو انت قلت لي يا معز انت ممكن تموت في اي لحظه. ما انا عارف انت مش كذاب. بس انا حاسبها بيني وبين نفسي. لسبب او لاخر. ان انا لسه قدامي لسه شويه. مش كده؟ هي دي بقى، دي اهو، ده معناها ان ده معنى محفوظ. يعني انا مش عايش بجد المعنى بتاع ان انا ممكن اروح في اي وقت، يعني زي ما يقولوا حافظ مش فاهم. ممكن كده، ممكن. الراجل ده بيقرا في الجرايد ولا العرف ان الناس مثلا تموت بعد الستين ولا بعد السبعين هو فاضله هو بيحسبها بقى محسوبة كده غالبا. لا مش انا لسه عامل حادثة من شوية فصعب ان انا اعمل واحدة تانية حسابات معينة صعب ان انا اعمل واحدة تانية. ايوه لعبة الاحصائيات انا بسميها يعني لعبة كده بالاحصائيات صعب ان يحصل تاني والموضوع طبعا ما بيتحسبش كده ما حدش عارف عمره امتى بينتهي ابدا. فدي نقطة. نفس الكلام برضو في موضوع الاخرة الاحساس انها بعيدة ممكن نبقى احنا نتعامل معها على انها بعيدة وتكون هي فعلا اقرب الينا من ان احنا ننزل نلمس رجلنا. انت فاهم قصدي؟ يعني زي انشراك النعل يعني انت تبقى حاجة قريبة منك جدا. ده وارد ان احنا ممكن ندخل في غفلة لدرجة ان الموضوع يبقى قريب جدا جدا جدا مننا واحنا مش مدركين خالص. وتلاقي ده في صورة النمل لما ربنا بيتكلم عن ناس دول كفروا بقى كفروا بالآخرة وكفروا بالله فبيقول عنهم ايه؟ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. مرحلة الأخيرة مرحلة العمى بقى عن الآخرة مش مدركها خالص. فطبعا هي حتة التأثير وزي ما انت قلت الخوف من العذاب. انت رديت بصراحة على السؤال وكلنا لازم نرد بصراحة اللي بيخلينا نتجاهل الموضوع. لكن لما تصورنا عن الآخرة يتغير بسبب ان احنا صحينا وابتدى يوحشنا ربنا سبحانه وتعالى ويوحشنا الجمال وتوحشنا السكينة وتوحشنا الفطرة وتوحشنا حالة الفرح الغير طبيعي اللي بتبقى عند الإنسان هو حاسس ان ربنا معاه بجد انه عامل اللي عليه وراضي ضميره ومتصالح مع نفسه بيبتدي يبقى عندنا حاجة اسمها ان احنا بنحب لقاء الله. فسيرة الآخرة ما بتبقاش جاية على انها الحاجة بقى ان انا لو فكرتها افتكر العذاب وهتبهدل فخبها كلها على بعضها. لا دي بتبقى اللقاء مع الله اللي احنا بنحبه. يعني معقول المعز الواحد يبقى بيحب يموت؟ ما هو هنا فرقوا ما بين حب الخوف من الموت اللي تقدر تقول عليه بيولوجي حيواني الجزء اللي بيبقى جوانا يعني على مستوى الجسم. لا طبعا كل الناس بتخاف من الموت بالمعنى ده. وهو كان قال لهم صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسأل بعض الصحابة ان احنا بنخاف من الموت نفسه فقال لهم مش ده المقصود صلى الله عليه وسلم ان كلنا كبشر لازم كده في فطرتنا حتى بتخاف من الموت لانها حاجة بتعتري الجسم انتقال من مرحلة لمرحلة تانية شيء مجهول بالنسبة لك صحيح فلازم تخاف منه. لكن من أحب لقاء الله بمعنى ان هو مش كل ما يتجاب سيرة لقاء ربنا يقفل الموضوع. لا ده هو بيحب ربنا وبيحب انه يقابل ربنا طول ما هو مطمن ان شاء الله لما يلقى ربنا ربنا هيبشره وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. هو ده المعنى بتاع بشره ولا تنفره يسره ولا تعسره. فممكن ان احنا نكمل بعد شوية بتهيألي يعني في ازاي الواحد يوصل للمرحلة ان يقدر يحب لقاء الله سبحانه وتعالى ما يبقاش لما يتجاب سيرة الاخرة اللي هي لقاء الله يبقى عايز يقفلها ويقول لسه بدري بدري ونعيش في فترة متبنجين فترة طويلة من عمرنا متبنجين مع انه كان ممكن فعلا نروح في اي وقت وساعتها هتبقى مشكلة كبيرة جدا. بعيد بس مش بس ان العذاب والعذاب مشكلة ولازم نيجي ونبص عليه بصة مع بعض لكن حتى الاحساس بالحسرة زي ما قلنا مع بعض في الزمر من كام يوم ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله يا حسرتي على انا فرطت في حق ربنا ده انا كنت في حالة تانية خالص. ربنا يستر ويخلي اخرتنا ان شاء الله يعني نقول ايه خفيفة كده. ربنا ان شاء الله يجمعنا جميعا باذن الله في الجنة في اعلى فراديس الجنان ان شاء الله. هنكمل الطريق الصح مع معز مسعود بعد الفاصل خليكم معنا. طيب واحنا في الايام المباركة بتاعت شهر رمضان بنفكر في حاجات كتيرة جدا متعلقة بالدين اللي بنقول ان هو التدين الصح في سعادة. معز اتبسطت جدا لما انت لمست شيء عندي كنا بنتكلم من شوية وقلت او وصفت الاخرة بانها المستقبل المتجاهل. اكون صريح معاك اكتر انا نفسي ان انا ما بقاش خايف ما تبقاش علاقتي بربنا الخوف والرعب الشديد والفزع. انا بحب ربنا وعايز افضل العلاقة الوطيدة دي تتعمق اكتر بربنا من غير ما ابقى مرعوب قوي قوي من اخرته. المعادلة دي انت شايف فيها يعني فرصة للتحقيق ولا صعب؟ اه طبعا دي محتاجين نبص فيها على حاجتين، حاجة في المنهج وحاجة في التطبيق. اما كمنهج ما ينفعش يكون العلاقة بربنا اساسها بس الخوف. النظرة دي نظرة مش موزونة. واللي بيطلب من الانسان حاجة زي دي ما هوش عليم للنفس البشرية. وربنا سبحانه وتعالى عمره ما طلب من البني ادمين ان تكون علاقتهم بيه بس خوف. بص معايا مثلا في سورة الزمر. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. هذه العبادة. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب تعالوا نشوف المنهج بتاع الخوف في القرآن شكله ايه. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. وامرت لان اكون اول المسلمين. وادي الاسلام الباطن اللي احنا اتكلمنا عنه مع بعض. انا اللي بسلم اول واحد بيروح لربنا ويسلم ويعمل اللي عليه ويطيعه. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اهو الايه دي تبتدي تحط لك الموضوع في سياقه. قل اني اخاف، فطبعا في خوف في التعامل مع الله. وربنا بيقول كده وادعوه خوفا وطمعا، بس بعد الخوف في طمع. خوف من ايه هنا؟ من ان انا اعصي. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فاكر لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي وبيقول ايه؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. يا رب اديني من الخوف القدر اللي يخليني اخاف ان انا اعصاك. ان انا ما بقاش عاصي، لان انا لو عصيت ربي هخاف ايه؟ عذاب يوم عظيم. قل الله اعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. انا بجيب الايه عشان اوصل لحته بقى اللي هي ايه. ربنا بيقول كده لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. دي حاجه تخوف فعلا. يعني اللي يسمع دي لازم يخاف فعلا. تخيل نار من فوق ونار من تحت وظلل، حاجه تخوف جدا. فايه ربنا بيقول ايه بعدها؟ نشوف الوزن بقى. ذلك يخوف الله به عباده. بيخوفنا فعلا عشان نوصل لايه؟ يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يعني فاتقوني. يبقى احنا عايزين الخوف من المعصيه ومن العذاب، خاف اعصي فاستحق ان انا اتعذب. اللي يوصلنا لايه الخوف ده؟ للتقوى. اللي يخليني اقدر ابقى تقي. اللي هو الغاية بتاعتنا بقى في رمضان دلوقتي، لعلكم تتقون. لما توصل لحالة التقوى دي فانت عامل اللي عليك. ولما بتغلط بتتوب تاني، فمش بتصر على معصية حتى لما بتضعف. مش بتصر. اهو ساعتها بقى هتنتقل من الخوف كمان الى الطمع. الطمع بمعنى العشم يعني. الطمع في رحمة الله. الطمع في رحمة الله بالظبط. وزي ما انت بتقول بالعامية كده ان انت عشمان كده. عشمان. انه هيرحمني ان شاء الله. بس خلي بالك ان ربنا بدأ بالخوف. وادعوه خوفا وطمعا. اهو اللي كان عنده من الخوف القدر الكافي اللي يخليه ما يعصيش فيبقى من المتقين، لازم يبقى عنده بقى العشم ده. لازم يبقى عنده الطمع بقى في رحمة ربنا. لازم ساعتها لما يغلط يقول خلاص انا استغفرت ربنا وتوبت من الموضوع ده، ان شاء الله خلاص انا عملت اللي عليا. ما هو انا من المتقين. اللي بيجعله بينهم وبين ربنا من صفات ربنا الجلالية، المنتقم الجبار القوي العزيز. اتكلمنا من التقوى ان احنا نجعل ما بيننا وما بين صفات ربنا الجلالية دي وقاية، نقي انفسنا الصفات دي ثم نستحقش العذاب. طب ممكن اسال سؤال كده عابر، هو بيجي لي ساعات يعني انا بفكر، يعني هو ربنا خلقنا عشان ينتقم منا؟ لا طبعا. وانت تلاحظها قوي قوي في الايه في سوره الحجر. ربنا بيقول ايه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. وان عذابي هو العذاب الاليم. ودي محتاجه وقفه كده وتامل. كان ممكن يقول واني انا المعذب المؤلم. سمى نفسه الغفور الرحيم. فممكن يسمي نفسه المعذب، وده مش من اسامي الله. المؤلم، وده مش من اسامي الله. وصف نفسه وذاته تعالى بالمغفرة والرحمة وصف عذابه لا نفسه عذابه بأنه عذاب أليم، كأنه عايز يقولك انك ما تخلينيش اطلعه. العذاب ده مش الاصل في التعامل ما بيننا، المغفرة والرحمة هي الاصل. لكن لو استحقيتوا العذاب وبطلتم تتقوني هيطلع العذاب وهيبقى عذاب أليم، بس مش الاصل في التعامل بتاعي معاكم العذاب. ان رحمتي غلبت غضبي، ان رحمتي سبقت غضبي. مهم قوي المعنى ده، هو الرحمن سبحانه وتعالى. فدي نقطة مهمة جدا، فرق ما بين يا معتز ان الخوف يكون وصل الى مرحلة مفرطة وتجاوز كل الحدود، بقى مطغي وطغى كده لدرجة انه بقى بيخلينا مرعوبين ومش عارفين ان احنا نتعامل مع ربنا بحسن الظن بانه غفور، مش شايفين الجزء ده من التعامل بيننا وبين ربنا، وبين ان الخوف يكون موزون. فبقى انا الاساس في علاقتي بالله سبحانه وتعالى الحب. خلي بالك من النقطة دي يا معتز، الخوف مش ضد الحب. الخوف هنا يعتبر العكس بتاع الطمع. فانا عايزك تبص لها بصة ثانية. الاساس في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى الحب. واحنا دايما بنحبه وعمرنا ما بنبطل نحبه، حتى واحنا بنعصيه احنا بنحبه، بس احنا اصحاب شهوات، احنا ضعفة جدا، لكن حبنا عمره ما بيقل، احنا دايما بنحب ربنا. بس حبنا ده بيخلينا وقت المعصية نخاف، وبيخلينا وقت ما نعمل الخير نطمع. فالخوف هنا مش ضد المحبة، المحبة ثابتة، اساس دايما موجود، بس احيانا اخاف ان انا اسقط من عين حبيبي، انه حبيبي يطرد من رحمته، ان انا قصرت جدا مع حبيبي لدرجة ان هو هيطرد من رحمته وان هو هيعذبني كمان. اهو ده الخوف اللي عندنا. مظبوط. ومتهيألي ما قصد كمان انه اكيد ربنا سبحانه وتعالى كان يقصد ان يبقى فيه نظام رابع للنفس البشرية لما تغلط. طبعا. وان كنا احنا قتلنا ببعض وكذبنا على بعض وسرقنا بعض وتحولت الكرة الارضية دي لغابة. بالضبط كده يا معتز، وعشان كده موجود فكرة النار وفكرة العذاب. علشان تنصلح احوال البشر على الارض. علشان يبقى في حاجة اسمها ان انا خايف وبصحى وبفوق تاني فببطل. وعلشان احنا ما نستحقش العذاب. ويقول لك ايه ربنا، ايه ربنا يا اخي، ايه اللي اخرفك يا اخي. بالضبط. دي نقطة مهمة جدا. في خوف طبعا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، والخوف له دور مهم جدا واساسي. انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء من عباد ربنا هم دول اللي بيخافوا منه سبحانه وتعالى ويخشونه. ده مهم جدا. قالوا ايه؟ ان كنا قبل في اهلنا مشفقين. دول اهل الجنة بيكلموا بعض. كنا خايفين مرعوبين جدا. بنخاف لما بنغلط طبعا، مشفقين. بس خوفنا ده خلانا نتوب. خلانا ما نصرش على المعاصي. خلانا تنصلح احوالنا. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. طب هما شايفينه بر ورحيم برضو. فالخوف عمره ما بيتاخد خارج سياقه. عمره ما بيبقى منهج او اساس في المنهج في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، بحيث ان هو يخرجنا عن التوازن اللي جوانا. وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. الآية بتقول كده، المحسنين دول بيعبدوا الله كأنهم يرونه. ان لم تكن ترى فإنه يراك. يعني مركزين، يعني صحيين، يعني مش بيخلوا الغفلة عندهم تطول. او الانسان المحسن ده عنده من الخوف ما يحول به ما يحول بينه وبين معصية الله. تمام. وساعتها عنده الطمع بقى. تمام. طمعان في رحمة الله. وساعتها اكيد الخوف ده شيء جميل ومطلوب. ايجابي جدا. طبعا. وهو ده، ومن غيره ما يبقاش في اتزان. تمام. فلحنا عايزين معتز نروح للطرف اللي بيقول ان الخوف اساس ومفيش غيره. فيحسسك انك يا تخاف يا تحب. وما دام هو دخلك في اختيار ما بين الخوف وما بين المحبة، اعرف ان هو مش موزون. لازم يخلي دايما اساس المحبة باين. والخوف فرع عشان ما نتغاش. فلحنا عايزين نبقى الطرف اللي بيوصلنا لدرجة الخوف اللي بينسينا المحبة وينسينا الطمع، ولا عايزين نروح برضو للطرف التاني نحللها مع بعض بعد الفاصل. اللي يخلي ما فيش خوف خالص في التعامل مع الله. ازاي بقى؟ ومن النفس البشرية ايه اللي هيردعها بقى؟ ايه اللي هيفوقها؟ فدول طرفين، احنا عايزين الوسط، خوفا وطمعا، والاساس بتاعنا حب. مش بقول لك انا اول واحد والله عايز امشي في الطريق صح، بس هفهمه. اول واحد ابتدى يفهم حاجات كانت عامله لسه. هنكمل بعد الفصل مع معز مسعود، خليكم معايا. طيب الحمد لله طلع انه مفيش مشكلة من ان انا يعني احب ربنا جدا ووطد العلاقة ما بيني وما بينه وابقى خايف منه، ومش علاقتي مع الله سبحانه وتعالى قايمة اساسا وبس على اني مفزوع ومرعوب وبس وخلاص. طلعت ان دي نظرة قاصرة مش مضبوطة. طبعا مش متزنة، مش متزنة. لا لا لا، الاثنين بيدخلوا مع بعض. حبا وطمعا. حلو قوي. قلنا مع بعض دي نقطة محتاجة تتقال، تبقى هي الاساس اللي نكمل منه، ان احنا لا عايزين قبل الفاصل يعني لا احنا عايزين الخوف يبقى اساس وبس، ما فيش بقى طمع في رحمة الله، وما فيش حب، ويوصل للمرحلة ان انا يا بخاف يا بحب. ودايما تلاقي دي في النقاش ما بين الناس في الزمن ده، اي واحد يقول لك لا انا اخوف، يقول لك لا انا بحب. ببقى عايز اقول لهم مين قال لك ان احنا ما ينفعش نجمع ما بين الخوف والحب؟ اهو اللي ما بيعرفش يجمع ما بين الخوف والحب، اعرف ان الخوف وصل عنده مرحلة مفرطة، خرج عن الاتزان. بس برضو كنا بنقول قبل الفاصل انه مش عايزين نوصل لمرحلة انه ما فيش خوف خالص من الله ان عصيناه، لاني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فاحنا عايزين دايما نبقى في النص موزونين. طيب نقطة ليها علاقة مباشرة، المفروض الواحد يتوتر قوي من التفكير في الاخرة، هل ده شيء صحي؟ الاخرة دي هل المفروض انا افضل افكر كده يا ترى هي المشهد فوق كده شكله ايه؟ هو بص يا معتز، اصل حتة تتوتر دي عاملة زي ايه؟ ما انت لو هتشهد يعني تبقى شايف وانت بتفكر اعمالك السيئة لازم تخاف. ده مهم. يعني ده صحي جدا. واللي بيقول لك ما تخافش ساعتها ده بينصحك، ده بيبنجك. على فكره ده بيخبرك كده. لان انت مش هترضى عن نفسك لحد ما تخاف فتتوب فينصلح حالك فترجع طبيعي تتزن تاني. لكن لو هتشهد الاعمال الخير اللي انت عملتها وانت بتعملها كنت بتمن على الله سبحانه وتعالى بيها، انت عاملها وبتقول يا رب بس اقبلها زي ما بدانا رمضان، ربنا تقبل منا. وبتشهد رحمته وان هو بيدخلنا الجنه برحمته مش باعمالنا، انت بتعمل الاعمال بس كده لانه امرك بيها امتثالا للامر لان انا عباد. ما انت لازم ساعتها هتفرح، تبقى مستقبل الاخيره بنفس. وهتفضل دايما على فكره في الموضوع ده يا معتز، هتفضل دايما ما بين الخوف والطمع. بتميل الى الخوف وقت تقصيرك، وبتميل الى الطمع وقت ما انت عامل خير، وترجع تاني للخوف وقت ما تقصر. يعني الميل ده من الخوف الى الطمع ومن الطمع الى الخوف دي حاجه صحيه جدا على فكره. لحد ما تيجي ان شاء الله في الاخره ويختم لك بخير، وساعتها تبقى بقى من الذين سعدوا. وفي فاما الذين شقوا وفي اما الذين سعدوا، وهنشوفها ان شاء الله. لما الواحد يقابل ربنا في الاخره ان شاء الله ويبقى عامل معاصي كتير ويبقى عامل ذنوب كتير وما لحقش في مشوار حياته ان هو يلحق يتوب ويصلح، يبقى فعلا زي ما بيقولوا وشه يعني ده هيبقى ملوش وش يشوف ربنا. ربنا يعافينا يا رب. يبقى مش عايز اقول كلمه مكشوف لانها لا تعبر عن الواقع. لا انا فاهم قصدك، او عن المعنى الدقيق، ده مش مكشوف، ده هيبقى مش عارف يوري وشه لحد. ايوه طبعا، ربنا يعافينا يا رب وما يوريناش ابدا يوم زي ده ان شاء الله، ويعني يختم لنا بالبقيه الصالحات، يختم لنا بالحسنى. لكن لا شك طبعا الانسان اللي اما لو مات كافر ودي مرحله، فلا شك هيبقى طبعا وجهه مسود يوم القيامه، ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده الى اخر المعاني، برضه اما مسوده وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم. لا شك وهيبقى هو في حاله فعلا يعني يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، يبقى نفسه ان هو يتسوى بالارض. يعني ما يبقاش موجود خالص. يختفي، ما يوروش وش، ولا يكتمون الله حديثا، مش عايز يبقى الوجود. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تخيل ان واحد يدعي يقول يا ريتني كنت تراب، مش قادر يقابل ربنا. طبعا ده لو كافر. وممكن الانسان اللي مؤمن بربنا سبحانه وتعالى لو مات على معاصي وكبائر وما تابش منها، يعني ان شاء الله ما يبقاش ابدا حد مننا كده يعني، لكن لو حد فعلا ختمت له بقى بالسوء يعني اتختمته، ممكن برضه يا معتز يوصل مرحلة اللي هي يبقى مرعوب جدا جدا، حتى لو كان هو في الاخر ما دام قال لا اله الا الله خالصة من قلبه هيدخل الجنة ان شاء الله. لكن فعلا هيبقى عنده ايام صعبه جدا جدا في الاول بيتعذب فيها. وكنا وضحنا مع بعض طبعا احنا بنقول في سوره النساء الايه بتاعت التوبه ان الانسان اللي مؤمن بربنا بس مات بيعمل السيئات وليست التوبه للذين يعملون السيئات. قبل يأجل يأجل حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون هم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. ممكن برضه حتى لو هو مؤمن يبقى لسه مش قادر يقبل ربنا من الذنوب اللي عملها دي واللي قتل ناس واللي عمل واللي سرق واللي ظلم وابتدى ينشر الفساد في الارض. لا شك طبعا فحتى لو احنا متاكدين ان هو لازم هيخرج من النار بسبب لا اله الا الله اللي في قلبه دي مصيره يخرج اليوم الواحد من العذاب في النار بيمثل واحد كل النعيم اللي هو شافه اصلا في حياته. فممكن يبقى في الحاله دي. بس انا عايز اقول ايه بقى ان احنا لسه ما متناش كويس. ما هو الواحد ممكن يبقى سرح دلوقتي وهو بيسمع هو القلق ياخده احنا اهو لسه احنا ما غرغرناش. فاكر قلنا التوبه مقبوله ما لم يغرغر لغايه اخر لحظه والروح بتطلع. فاحنا الحمد لله ما دام بتتفرج لسه يبقى روحك معاك. ما انت هتتفرج ازاي غير كده؟ الحمد لله. فساعتها بقى عايزين نقول ايه؟ اهو ده كان القدر من الخوف اللي يفوقنا ويخلينا عايزين نصحى تاني. وعشان كده ربنا بيقول لنا في اخر سوره هود كده لما حكى عن الامم المختلفه اللي اهلكها سبحانه وتعالى لما انتشرت الفساد انتشر والمعاصي والظلم الى مراحل غير طبيعيه في قوم سيدنا نوح سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا لوط سيدنا شعيب الى اخره. قال ايه؟ قال ان هو اهلكهم. وبعد كده قال وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. بتهز من جوه. ان اخذه اليم شديد. النبي لما قال صلى الله عليه وسلم سيدتني هود سورة هود سيدتني يعني عجزتني يعني ممكن يبقى طلعت شويه شعر ابيض شاب مش من قليل. سورة هود ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. هو دي الآية بتهز انه حتة ان ربنا لما بياخد اخذ أليم شديد اخذ عزيز مقتدر. اهو اللي صحي لما سمع الآية دي ربنا بيقول له كده ان في ذلك لآية لمين؟ لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس. ربنا هو الجامع. هيجمع الناس كلهم. كل واحد هيبطل اللي هو بيعمله واللي بيلهيه. كل أهل الأرض في الكلام عن المسلمين بس. كل البشرية هتجتمع بالأمر. وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. وربنا مش بيأخره عشان يعني كأنه بيقول لك ما تتوهمش إنه علشان اتأخر او لسه ما بيجيش يبقى مش جاي. من كل ما هو قاس قريب المعنى ده الا لاجل معدود. وهضطر اختم عشان لازم نقفل دلوقتي الحلقه دي. نكمل ان شاء الله. ممكن نكمل في الموضوع ده. الظاهر ان احنا محتاجين نقعد نتكلم فيه شويه كمان. فاحنا نختمه عند الايتين اللي جايين ونكمل. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه. هو دي الاخره بقى. او ده القدر من الخوف المطلوب ان احنا نبقى عارفين ان ده يوم محدش هيعرف يتكلم غير ربنا اذن له. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابه وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه وعنت الوجوه يعني تعبت. عارف لما الوش يتعب بقى. وعنت الوجوه للحي القيوم. الحاله دي بقى يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. ممكن نقف عندها هنا ازاي ربنا بيورينا في سورة هود. بيخوفنا بقى القدر اللي يصحينا ونكمل فيها مع بعض بكرة ان شاء الله. مين اللي شقى بقى وشقي يعني شقي الشخص ده وبقى من الاشقياء ومين اللي سعدوا فبقوا هم من السعداء لأنه الطريق فيه سعادة والكلام ده كله. والى اخره بقى انت شوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى يا معتز بعد ما ذكر لنا المشهد ده من الغيب وجاب لنا الاخرة دي قدامنا في سورة هود ابتدى بقى يكلمنا واحنا في الدنيا تاني ما احنا لسه عايشين. واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. ازاي بقى الصلاه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات. ازاي ان احنا نصحى تاني فنعمل اللي علينا بالظبط. فيبقى عندنا برضو الطمع مع الخوف وعندنا الحب كاساس. وساعتها بقى نبقى قادرين نحب لقاء الله. ومش كل ما تذكر الاخره نعيش في وهم بتاع انها لسه بدري قوي قوي قوي ونفضل ناجلها ونصبها سيره وعمرنا ما هنلاقي السعاده ما دام احنا مأخرين ومأجلين وبنصب سيره اهم حاجه في حياتنا اللي اتخلقنا من اجله اصلا. فربنا يدينا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه. ويوفينا سبحانه وتعالى وقنا عذاب النار. النار ان شاء الله يا معز. ربنا يا معز يوفقك دايما ويكثر من امثالك. ربنا يكرمك على حسن ظنك على انك النهارده فدتني كتير قوي و يعني اجبت على شويه حاجات كده كانت في دماغي. اعتقد ان احنا هنكمل بكره ان شاء الله. وربنا يا رب يعني نقول ايه يعني يجعل كلنا كده ان شاء الله اخرتنا الجنه باذن الله. امين امين. شكرا لمتابعتكم الطريق الصح مع معز مسعود. هنكمل بكره ان شاء الله. الى اللقاء. الدنيا هتتحول في ثواني ازاي.